سورة البقرة الصفحة الثانية عشرة الوقفة الخامسة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا ذكر القول الحسن بعد أن ذكر الإحسان؟